سلامة. أيوة 51. خيار العيب مقدمة، خيار العيب من أهم الخيارات، وأنا كنت أرى أنه يجب أن يبدأ به، لأن أحكام باقي الخيارات تدل على خيار العيب، فهو الأصل في الباب. خيار العيب هو الأصل في الباب، حتى عند الفقهاء هو من أكثر الخيارات تفصيلا وشرحا إلى آخره. تعريفه، يقولون هو حق المشتري في فسخ العقد لظهور عيب خفي لم يظهر للمشتري عند التعاقد. أولا، كتمان العيوب في الشرع محرم بالإجماع، كتمان العيوب بداية محرم بالإجماع، ومن كتم العيب فهو آثم، وهذا ليس له علاقة بالأحكام التي تترتب على هذا بعد ذلك، لكن هذا بداية. ثانيا، هذا الخيار يلزم أو يوجد في العقود اللازمة على سبيل المعاوضة، العقود اللازمة على سبيل المعاوضة، أما العقود التي ليست على سبيل المعاوضة أو التي ليست لازمة فلا يدخل فيها، مثل الهبة والهدية والصدقة. ولذلك لو تصدقت أنت على رجل بشيء صار معيب، ما يرجع عليك بخيار العيب. لماذا؟ لأن خيار العيب إنما يكون في العقود اللازمة التي على سبيل المعاوضة. يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي: ظهور عيب مؤثر في محل العقد لم يظهر عند التعاقد، والعيب المؤثر هو ما تنقص به عين المبيع نقصا معتبرا في العرف، أو يفوت به غرض صحيح، أو يؤثر في قيمة المبيع. هذا أمر أساسي في خيار البيع، وهو تعريف العيب بالمؤثر. ما هو العيب المؤثر الذي إذا وجد الخيار؟ تفضل. يحاسب مبدأ ثاني وهو دفع الضرر، ليس خيار العيب. عرفت كيف؟ أحسنت، وهذا مثال جيد. طيب نرجع للعيب المؤثر. أسألكم أنا سؤال الآن بعد ما أخذنا جملة من توجهات المذاهب: هذا العيب المؤثر، التعريف ما تنقص به عين المبيع نقصا معتبرا في العرف إلى آخره، من أي مذهب؟ ها، الشافعية. في قول ثاني؟ ها، الحنفية. في قول ثالث؟ حنابلة. ممتاز. الرابع؟ المالكية. هذا الضابط اتفقت عليه الأئمة الأربعة. لماذا أنا جئت بهذا المثال؟ حتى لا تفهم أنه دائم في توجهات، ودائما في كثير من المسائل يكون هناك اتفاق بين الأئمة الأربعة. وأنا ذكرت مرة أنه الأئمة الأربعة لا ينقسمون إلى أربع أقوال، غالبا إلى قولين، نادرا ما ينقسمون إلى ثلاثة، وأندر من النادر ينقسمون إلى أربعة، لأن مجمل الأصول واحدة والطريقة بالشكل العام واحد، لكن هناك اختلافات داخل هذه الطرق ينتج منها بعض الأشياء اللي. طيب إذن الآن، العيب المؤثر هو ما تنقص به عين المبيع نقصا معتبرا. من يمثل بسرعة؟ لأن هذا سهل. مثلا نبيع سيارة ينقص زيتها، أو يفوت به غرض صحيح. أيوة، لا ثاني، هذا أو يفوت به غرض صحيح، يعني وجود عيب يفوت به غرض صحيح. صحيح، لأنك بدون مكيف السيارة. أنت ليش الأمثلة السيارة؟ كل شيء سيارة، كل شيء. طيب ممكن تمثل بالبيت، بالأمة، أو يؤثر في قيمة المبيع. هذا الذي يؤثر في قيمة المبيع، هل يقصدون مع نقص العين ولا بدون نقص العين؟ هنا لا يشترط نقص العين، يعني لو نقصت قيمة المبيع بدون نقص عين هذا عيب، يعني وجد عيب ما ينقص في العين لكن ينقص بالقيمة، تنقص القيمة. مثلا السيارة اللي لأنكم تحبون أمثلة السيارات، السيارة اللي لونها، لحظة، لا نريد أن نقول لون، بعض الناس يرى أنه جيد، لكن خلنا نقول السيارة اللي لونها أصفر وأحمر وأخضر مرة واحدة، هل في عينها نقص؟ ما في نقص في العين. هل في قيمتها نقص؟ يعني أنت هل تشتري سيارة لونها أحمر وأصفر وأخضر؟ كلا، لما جينا تشتري كلا. هو هذا العيب، وهذا العيب، هذا عيب لا ينقص به السعر ولا ينقص به. طيب، الكتاب اللي فيه صفحات بيضاء، هذا نقص سعر ولا نقص؟ هذا نقص عين. من يمثل بنقص السعر في الكتاب؟ ها؟ أي نقص القيمة، عفوا، الثمن. صحيح، أو يكون المضمون تافه، أليس كذلك؟ هذا إذا اشتريت كتاب فوجدت المضمون تافه، هذا نقص فيه. طيب، هذه العيوب التي ذكرنا الآن اللي مثل لها كاتب المعايير، الفقهاء قالوا كل عيب يعتبر في عرف أهل المعرفة عيب فهو عيب، هذا مريح وينهي القضية ولو وضعوه، لكن دائما الفقهاء والذين يكتبون المعايير يمثلون لأن التمثيل يقرب الصورة ويجعل الإنسان فاهم. لو وضع قاعدة لقلنا ليته مثل، أليس كذلك؟ لكن التمثيل في الواقع يعني يقرب المعاني. طيب، يقول ألا يمكن إزالة العيب إلا بكلفة. من شروط ثبوت خيار العيب أنه لا يستطيع المشتري أن يزيل هذا العيب بدون أي مصاريف. إذا كان يستطيع فإنه لا يثبت الخيار. من يمثل؟ أحسنت، ما شاء الله، نحن ندور حول السيارات. كفر منسم كيف بيعالج الوضع؟ ها؟ يعبه وانتهى الموضوع ولا يعتبر. طيب، لو اشتريت أنت ثوب متنجس، لك خيار، هل هو عيب؟ لا، لحظة، عيب. هل لك خيار؟ ليس لك خيار، لأنه بإمكانك إزالة هذا العيب بدون أي، لأنك تغسله وانتهى العيب. فلا تقول ليس عيبا، هو عيب، لكن هذا الشرط يخرجه من الخيار. خلونا نمشي. أن يكون المشتري جاهلا بالعيب الخفي عند العقد تقدم معنا مرارا، لأن العلم دليل الرضا. ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب. البراءة من العيوب، معليش لو أخذنا بس دقيقة بس من وقتكم، هذه فيها شيء يسير. البراءة من العيب، الآن الموضوع الأصلي البراءة من العيب. نبدأ دائما بالأحناف اللي يقولون يبرأ مطلقا، وثم نأخذ الحنابلة، ها؟ مطلقا، ثم من الشافعية في الجملة، يعني يبرأ إذا لم يعلم. هذا الأحناف، وهذا أحمد، وهذا الشافعية. الآن ما وجدت لهم يعني شيء. أحيانا المالكية، أحيانا المالكية يكون لهم تفصيلات مغرقة في الطول وبما لا يمكن تلخيصه كذا. عندنا كم واحدة من هذه، يعني يصعب تلخيص. لكن نحن لا نريد، ليس الغرض استيفاء. الآن الحنفية يقولون يبرأ مطلقا. لو رجعنا للخيار، ما هو الخيار؟ من يقرأ الخيار؟ ألا يكون البائع فإن كان اشترط البراءة من العيوب فلا خيار. فأي قول؟ ها؟ صحيح. هذول الحنفية، المذهب الحنفية يقولون إذا قال براءة من العيب حتى لو يعلم، حتى لو أراد أن أي خلاص اشترط عليه كان تقبلت المسلمون على شروط. الإمام أحمد هذا يقول له توجه آخر، يقول من غش فليس منا، أليس كذلك؟ وهذا فيه نوع من التغرير، لما تقول أنا أبرأ من كل العيوب قد يفهم المشتري أنه لا يوجد عيوب، لكن أنت قلت هذا احتياطا. الشافعية وش فيهم؟ وسط صحيح، شافعية وشيخ الإسلام وجماعة من المحققين، ويقولون إذا كان لا يعلم فشرط صحيح، وإن كان يعلم فشرط غير صحيح. لماذا؟ يقول إذا كان لا يعلم ولا يريد أن يرتبط بالعقد بعده، وقد يرتب هو أموره على أن العقد تام، فيشترط عليك فينتهي الأمر. وتعرفون القصة المشهورة بين ابن عمر وعبد الله بن زيد بن ثابت، وأن ابن عمر لم يرضى الحلف، لكن عثمان كان طلب منه أن يحلف على أنه لا يعلم، وهذا دليل أن عثمان وابن عمر وزيد كلهم يرون هذا القول، كلهم يرون هذا القول. فهذا هو القول الوسط. لكن الفضلاء الكرام في المعايير كما قلت لكم قد يريدون يميلون إلى مسألة الضبط. لو أخذنا بهذا القول في المعايير دخلنا في متاهة إيش؟ يعلم أو لا يعلم، خلاص أنت كمشتري لا ترضى بهذا الشرط، إن رضيت بهذا الشرط فهو يبرأ مطلقا. فهم يميلون إلى مسألة الضبط وعدم الدخول في إشكالات تالية للعقد، فهذه هي توجهاتهم. بسرعة، أي التوجهات أحسن؟ عشان بس تأخرنا بال اللي هو الأخير. كل قول الحقيقة يعني له وجهة نظر قوية يعني، لكن هذا القول الأخير أنا سأعلق عليه، لأنه هذا ما دام هو توجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى البحث. طيب لماذا الإمام أحمد؟ لكن لا نريد ندخل في هذا الشيء يعني، ترى الإمام أحمد إذا كان في المسألة آثار ولم يأخذ بها يكون هناك سبب، سبب معين جعله لا، لكن هذا لا يعنينا في هذا اللقاء. طيب إذا عرفنا الآن الخيارات وما يترتب عليها. طيب ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيوب التي هي بيع البراءة، ولا يجوز شراءها في الإجارة أو الاستثناء، لماذا؟ لا أحسنت، لكن أدق يعني، نحن الآن نقول، هم يقولون أصحاب المعايير أن البيع، بيع البراءة لا يثبت معه خيار إلا في الاستثناء، واضح السبب؟ لا بدهي، لأنه من صنعه، كيف تشترط البراءة؟ هذا معناته أنه أنت بنيتك التلاعب، هو الذي سيصنع، كيف يقول براءة من كل عيب؟ واضح ولا لا؟ لذلك استثنوها وهو استثناء جيد. ألا يكون العيب الخفي قد حدث بصنع المشتري، لأن إحداث المشتري أي شيء بالسلعة بتعييبها أو استعمالها يعني الرضا بها كما تقدم مرارا. مجال خيار العيب، مجال خيار العيب المعوضات المالية يعني دون التبرعات، ولذلك مثلوا بالبيع والصرف والإجارة والقسمة والصلح عن المال بمقابل عيني والهبة بشرط العوض، لأن هبة الثواب في حكم البيع. إذن مجال خيار البيع كما تقدم معنا المعاوضات اللازمة، أي معاوضة لازمة يدخل فيها. طيب إذا قلنا أن هدية الثواب تدخل في خيار العيب، الآن الإهداءات اللي تكون في الزواجات وفي المواليد هل هي هدية ثواب أو ليست كذلك؟ وإذا كانت هدية ثواب هل يجوز للمهدى إليه أن يردها بخيار العيب؟ ها؟ واضح السؤال؟ إذا قلنا أنها هدية ثواب وقررنا هذا فيردها، كون الناس يستحون هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي، لكن لو أرادت أن ترد بخيار العيب فإنه يعني له ذلك. طيب توقيته، الرد بموجب خيار العيب بعد تسلم المبيع وظهور العيب فيه يكون بالمدة التي يكون فيها يمكن فيها الفسخ عرفا. المعايير عندهم وقت الرد دائما موحد، متى؟ فوري، والفورية تقاس بإيش؟ بالعرف. طيب الآن هذه القضية المعايير لم يأخذوا مذهب الحنفية هنا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه على التراخي، حنفية يقولون على التراخي، هذا حق لك ثبت لدفع ضرر فهذا يثبت على التراخي، لكن ما أخذ لم يأخذوا به لأنه لم يروا أنه مناسبا. طيب الشافعية يقولون على الفور، المالكية فقط هذا أريد أن، المالكية يقولون إن سكت أكثر من يومين، إذا سكت أكثر من يومين بعد الاطلاع طبعا فهو رضا، وقبل اليومين لو سكت مهو برضا، فجعلوا المعيار إيش؟ مقدار السكوت. طيب وش الفرق بين أني أسكت أنا يومين أو أسكت يوم ونص أو إلى آخره؟ يعني لا، هم قالوا أما مع الانشغال أو السفر أو السجن فهو مفتوح، فالوقت مفتوح، في الوقت العادي يجعلون اليومين هي اللي طيب الآن هم يقولون الخيار على التراضي أو على الفور، المعايير دائما يختارون أنه إيش؟ لماذا؟ أحسنت، الضبط أو أبعد عن التنازع، أسهل في التطبيق، أشياء كثيرة يعني، لأنه على التراخي ربما يأتي بعد فترة طويلة ويعيد طيب نرجع إلى موجبه، يقول لك التخيير بين فسخ العقد ورد المبيع أو إمضائه، وإذا اختار المشتري الرد بعد تسلم المبيع فيتم الرد بالتراضي إلى آخره. طيب الآن الخيار بين الرد أو الإمساك هذا محل اتفاق، لكن الإشكال إذا أراد أن يمسك مع الأرش، إذا قال أنا أختار أن أمسك مع الأرش، فمن الفقهاء باختصار عشان لا نطيل من قال يملك ذلك، ونلزم البائع بدفع الأرش ويكون الحق كاملا للمشتري، ومنهم من قال لا يملك إلا إيش؟ طيب سؤال على السريع، أيهم أقرب للدليل اللي قاله المعايير أو القول الذي يقول له الأرش؟ أشرنا لهذا، صحيح الأقرب ما في المعايير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الأخذ والرد ولم يذكر الأرش. طيب خلونا نمشي لأنه كذا. طيب شروط الرد، الآن عرفنا موجبه، وأنا قلت لكم أنه من أهم ما في المعايير، من أهم ما في المعايير إيش؟ الموجب، يعني ماذا يترتب على إثبات الخيار، هذا يجب أن يضبطه طالب العلم، ماذا يترتب على إثبات الخيار، وهناك تفصيلات، التفصيلات الحقيقية عند الفقهاء في هذه القضية. طيب الشروط، اشترط للرد ما يلي: ألا يؤدي الرد إلى تفريق الصفقة ما لم يرضى البائع بذلك، ويستحق المشتري التعويض عن نقصان العيب يعني الأرش. إذا كان الرد بالعيب يؤدي إلى تفريق الصفقة فما نستطيع نلزم البائع، ما نستطيع نلزم البائع. لماذا؟ لأن الضرر يدخل عليه في هذه الصورة. سؤال بسرعة، نحن قلنا أن الشارع لا يراعي الظالم، نحن قلنا أن الشارع لا يراعي الظالم أو لا يراعي المعتدي، هذا الذي في سلعته عيب راعاه الشارع في هذه الصورة، لماذا؟ لا، لأن الشارع لا يراعي الظالم في حدود قضيته، أما إذا زادت هنا زادت فلا يقع عليه ظلم، واضح ولا لا؟ مثال تفريق الصفقة، لو إنسان باع 10 سيارات، بعض هذه السيارات جيد وبعض هذه السيارات رديء، وأنتم تعرفون أن الصفقة يمشي فيها الرديء، فلو اختار المشتري أخذ الجيد فهذا الرديء وش فيه؟ لن يباع، واضح؟ لابد تفهم المثال، لن يباع. هنا الشارع لا يلزم البائع، لأن الإلزام هنا يدخل عليه الضرر، وهو ضرر خارج موضوع العقد، خارج موضوع المسألة، المشكلة. إذا لا نلزمه، واضح ولا لا؟ طيب إذا لم نلزمه واختار المشتري إتمام العقد أيضا نراعي هنا حال المشتري ونعطيه إيش؟ الأرش، نعطيه الأرش. فجمعنا، أنا وأنا أقرأ في الخيارات، في أحكام الخيارات، أقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين، وأكثر يعني متوسط ومنصف، وجاء بالخير للناس من كل وجه، دين عظيم بمعنى كلمة. ولذلك كل مجتمع يخرج عن رسوم وهدي وأحكام هذا الدين، وإن طال الزمن سيقع في مشكلة، سواء على التشريعات المالية أو التشريعات الأخلاقية، كما تلاحظ في الدول التي الدول الغربية أو الدول التي يعني لا تهتدي بهذه الشريعة، في الأخير سيحصل عندهم. أنا أقصد أن هذا الدين عظيم، وهو من أعظم الأشياء التي تزيد في إيمان الإنسان، إذا تأملها من هذا الباب سيجدها عظيمة، فيها إنصاف وعدل لا يخطر على البال. نحن نقول الآن إذن من أسباب سقوط الخيار تفريق الصفقة، وأنتم عرفتوا. من يأتي لي عشان ننتقل بسرعة عشان أتيقن أنكم فهمتوا مثال تفريق الصفقة غير السيارات؟ ها؟ أغنام، كيف؟ فيها الجيد فيها الرديء. صحيح. طيب الحين الآن الناس كلهم يبيعون في جيد ورديء كثير، أليس كذلك؟ لا، هذه الصور اللي أنا أقول لكم كثير، يعلم المشتري، يعلم أن فيها الجيد والرديء. نحن عشان لا تخلطون، نحن نتحدث إذا باع عليه 100 رأس على أساس أن كلها جيدة، واضح؟ هنا يثبت له، هنا نقول لا يثبت له الخيار عشان تفريق الصفقة، إما يأخذ أو يرد. طيب الثاني، عدم حدوث عيب جديد للمشتري وعدم تلف المبيع المعيب، وحينئذ ينحصر حق المشتري في الرجوع بنقصان العيب، وليس له الرد إلا إذا قبل البائع بأخذ المبيع معيبا بالعيب الجديد. تقدم معنا مسألة التلف، وأن محل الرد إذا ذهب حكم الخيار، وأخذنا الخلاف أنه الحنابلة مثلا يرون جواز الرد لو تلف المبيع أو تعيب، وأخذنا ما يتعلق بهذا قريبا، والبحث متشابه. يقول عدم حصول زيادة في المبيع يترتب عليها نقصان الثمن إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة، مثل البناء في الأرض. إذا كان هناك زيادة غير متصلة مثل البناء في الأرض، فالحكم أنه لا يحصل. هذه شروط إيش كما قلنا؟ شروط الرد، يعني أنها إذا لم تتحقق لا يحصل الرد. لماذا؟ لأنه لا يمكن الرد بدون الزيادة، ولا يمكن الرد بالزيادة، لأن الزيادة خارج موضوع العقد، لأن الزيادة خارج موضوع العقد. ولذلك إذا حصل هذا الشرط فإنه لا يتمكن من الخيار. الثاني، الزيادة المتصلة من يمثل لها؟ هذا أخذته مرارا. من يمثل لها بمثال معاصر؟ لا، معاصر مثل زيادة سعر الأسهم، مثل زيادة سعر الأسهم، هذه زيادة متصلة. إذن يقول ولا يمتنع الرد في الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل، أو الزيادة المنفصلة المتولدة كانت من أرباح الأسهم وأجرة المستغلات، سواء كانت متولدة منها أو غير متولدة، لا يمتنع الرد في الزيادة المتصلة. لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك زيادة متصلة فإن إعادة هذه الزيادة المتصلة إلى البائع لا حرج فيه، لأنها جزء من البيع، بخلاف الزيادة التي المنفصلة ليست جزءا من البيع فلا يجوز الرد. هناك توجه آخر أن الزيادة المتصلة والمنفصلة لا تمنع من أي شيء، ولا وإنما تقدر بقدرها ويعود. الحنابلة، خذها قاعدة، الحنابلة يحفظون حق الإنسان الذي دخل عليه نقص في العقد، ويعالجون وضعه بأي طريقة، ولا يوجد هناك شيء يمنع من الرد والاستفادة من الخيار أبدا. كما تقدم معنا لو تلف يقولون يعود بالثمن، يعود بالقيمة وليس بالثمن، ولو تعيبت يعود بالأرش، ويضمنون له حقه دائما. لكن هنا لا يريدون أن يكون هناك خيار مع وجود زيادة منفصلة، لأن الخيار مع وجود زيادة منفصلة يؤدي إلى مشاكل كثيرة. طيب يقول في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يستحق المشتري التعويض عن نقصان العيب. هذا جواب لسؤال مقدر، وهو إذا كنتم تقولون أن هذه الأشياء تمنع المشتري من الاستفادة من حقه الطبيعي في الخيارات، كيف نحفظ له حقه؟ نحفظ له حقه بإيش؟ بالأرش، بأن ننظر قيمتها قبل وبعد ونعطيه الفرق. موانع الرد: يمنع الرد بتخلف زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش. إذا زال العيب قبل الرد أو زال العيب قبل دفع الأرش فالرد والأرش يسقط. لماذا؟ لأنه زال العيب، فلا يوجد أمر يطلب إزالته. إسقاط المشتري الخيار صراحة. إذا قال المشتري الذي وجد عيبا: أنا أشهدكم أني أسقطت حقي، يسقط أو لا يسقط؟ يسقط. لماذا؟ لأن الإنسان يملك إسقاط حقوقه الخاصة. وهل يملك أن يرجع ويقول؟ هل يملك؟ لا، لا يملك. لماذا؟ لأن هذا من الحقوق التي إذا سقطت لا تتجدد، من الحقوق التي إذا سقطت لا تتجدد. الرضا بالعيب صراحة. ما الفرق بين إسقاط المشتري الخيار صراحة والرضا بالعيب صراحة؟ لا، هو في الحقيقة لا، هو أسقط حقه في الخيار بعدما علم بحقه ثم أسقطه. الحقيقة أن بينهما تقارب أو تطابق. لماذا؟ لأن الفقهاء يجعلون الأخير دليل على ما قبل الأخير، فيقولون الرضا دليل على إسقاط حقك بالخيار. واضح ولا؟ يعني شبه متطابقة يعني. لا، هو يعني يحتمل فعلا، لكن اصلا كلمه رضا بالعيب هذه توحي بانه كان يملك خيار اخر، اليس كذلك؟ طيب، الرضا بالعيب ضمنا باجراء التصرفات الداله على الرضا، مثل الاستمرار في استعمال المبيع المعيب او التاخر بدون عذر في ممارسه خيار العيب او في رد المبيع المعيب عن المتعارف عليها واستغلالها وانتفاع بها أو إخراجها عن ملكه، وذلك بعد ظهور العيب. ما الذي يجمع جميع هذه الأشياء؟ قاعدة واحدة: أن يتصرف المشتري تصرفا يدل على الرضا، أن يتصرف المشتري تصرفا يدل على الرضا. فإذا قال الاستمرار في استعمال المبيع المعيب، إذا استمر في استعماله نحن نقول سقط. لو قال المشتري: أنا لم أرضى وإنما استمريت في استعمالي هكذا وسأعيده وناوي أعيده، نقول ليس لك ذلك، لأن الاستعمال هو في الظاهر رضا، وزعمك أنك لم ترضى غير مقبول، لأن الشاهد والواقع وش فيه يدل على خلاف كلامك. هذا أولا. ثانيا، هذه التصرفات يجب أن يراعى حق البائع فيها، مهما زعم هو أنه لم يرضى لا يقبل منه مراعاة لحق البائع. طيب، إتلاف المشتري المبيع المعيب لماذا؟ تقدم معنا مرارا لفوات محل الرد، لفوات محل الرد، وأخذنا أن هذه وجهة نظر. طيب، خيار العيب هل ذكروا فيه أنه ما ينتقل؟ سكتوا، أليس كذلك؟ يعني عجيب صراحة. لماذا؟ لأنه يورث بالإجماع، لأنه يورث بالإجماع. يعني هم لا يريدون وضع أي شيء يكون فيه إشكالية من جهة الإجراء، لكن يعني أنا عد من وجهة نظري أنه في شيء من المبالغة، يعني ما دام محل إجماع. خيار تفرق الصفقة، تعريفه: خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه بحيث تفرقت عليه الصفقة. يعني إذا اشترى الإنسان مجموعة مبيعات صفقة واحدة، ثم تبين أن بعض هذه المبيعات ليست ملكا للبائع، في الآن تبين أن هذه الصفقة تفرقت عليه، فهو سيملك بعضها وسيفسخ الملك في بعضها الآخر الذي تبين أنه ليس ملكا للمشتري، حينئذ يثبت له خيار. الخيار يسمى خيار تفرق الصفقة، خيار يسمى خيار تفرق الصفقة. نقول أنت بالخيار، إما أن تأخذ أو أن تدع ما دام تبين أنها تفرقت عليك الصفقة. ما هو دليل هذا الخيار؟ دليل هذا الخيار أنه إذا كان الشارع أثبت بالنصوص الواضحة مجموعة من الخيارات لدفع الضرر، فكل أمر يوجب ضرر على البائع يوجب خيارا، فكل أمر يوجب ضرر على المشتري يوجب خيارا. هذا هو دليل تفريق الصفقة. شرطه يشترط في خيار تفرق الصفقة لا يكون المشتري عالما بمآل الصفقة إلى التفرق. معنى هذا لو كان يعلم بحقيقة الأمر وأقدم على هذا الشراء مع علمه بحقيقة الأمر وأن هذه الصفقة ستتفرق عليه ومع ذلك أقدم عليها، حينئذ لا خيار، لما تقدم مرارا أن هذا الإقدام دليل الرضا، والرضا من أسباب سقوط الخيار. من الصور، نأتي للصور، وهذا صور من الأشياء الجميلة في المعايير وضع هذه الصور حتى يفهم الإنسان القاعدة فهما تاما. بيع ملك الشخص وملك غيره، بيع ملك الشخص وملك غيره في صفقة واحدة مع عدم إجازة الغير البيع، أو بيع الشريك محل الشركة في صفقة واحدة مع عدم إجازة الشريك الآخر بيع حصته، وهذا تقدم معنا الآن التمثيل به. استحقاق جزء من المعقود عليه بظهور مالك له غير العاقد، يعني لو باع الإنسان 5 بيوت ثم تبين أن البيت رقم 3 مملوك مستحق لغيره، يعني أنه تبين مثلا أنه اشتراه بعقد فاسد، هو اشتراه لكن العقد فاسد، فالآن تبين أن هذا البيت الثالث هو ملك للبائع الذي فسد البيع، ليس كذلك؟ فحينئذ نقول المشتري بالخيار بين تفريق الصفقة أو عدمه. هلاك جزء من المعقود عليه قبل التسليم القبض الحقيقي أو الحكمي، هذا يعني مر معنا مرارا أن هلاك المبيع أو جزء منه يسقط الخيار. المعايير يسيرون على هذه القاعدة في جميع المعايير، هلاك جزء من المبيع أو هلاك جميع المبيع يسقط الخيار، وإنما يثبت للمشتري الأرش دفعا للضرر عليه. فإذا على المعايير، على ضوابط المعايير، إذا باع الإنسان شيئا معيبا أو تفرقت عليه الصفقة وتلف بعض هذا المبيع، لا يوجد إلا خيار واحد فقط وهو أخذ الأرش، لا يوجد شيء آخر، تأخذ الأرش فقط على تقريرهم. يقول عدم توافر بعض المسلم فيه عند حلول أجل السلم وينظر المعيار الشرعي إلى آخره. هذا من صور تفريق الصفقة، وهو أن يشتري شيء سلم ثم لما حان وقت تسليم المسلم فيه يقول لم يتوفر، فحينئذ من اشترى السلم بالخيار بين البقاء على العقد أو عدم البقاء، لأنه ربما يكون غرضه بجميع الكمية التي تعاقد عليها. فلو اشترى الإنسان 50 كيلو تمر سلم تسلم بعد ستة أشهر لم يوجد إلا أقل 40 كيلو تمر، لماذا لا نقول للمشتري خذ 40 ويسقط من الثمن ما يقابل هذا الناقص؟ الجواب لأنه ربما تكون حاجته لا تنقضي إلا بال50، فإن كانت حاجته تنقضي بال40 هل نلزمه؟ له خيار على مقتضى المعايير، له خيار مطلقا ولو كانت حاجته تتأدى. طيب، يقول يثبت بتفريق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من الثمن دون تعويض ما لم يكن هناك نقص لحق بالباقي من الصفقة. إذن ما هو الخيار الذي يثبت له؟ بين الفسخ، هو مخير بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من الثمن، هذا هو الخيار. نقول أنت مخير بين تأخذ الجزء الباقي بحصته من الثمن أو تفسخ، أنت بالخيار. فإن اختار الخيار الثاني فبدون تعويض. طيب، هذا مذهب من؟ ترى أخوان خيار تفريق الصفقة في وقتنا أصبح من الخيارات المهمة لكثرة عقود الصفقات. فالآن أنت اشتريت صفقة وتبين أحد الصور أن جزء من المبيع صار لا يدخل ضمن الصفقة، فأنت مخير بين إيش؟ تفسخ أو تأخذ الباقي وتدفع قسط الباقي فقط ويخصم من المبيع أو من الثمن قيمة الناقص. وإذا اخترت هذا الخيار الثاني لا تعوض حتى لو دخل عليك ضرر. هذا القول بهذا التفصيل هو حسب بحثي رواية عن أحمد فقط، رواية عن أحمد. باقي المذاهب الأربعة عندها تفصيلات كثيرة ومتشعبة، لكن هذا التفصيل بهذه الدقة هو رواية عن الإمام أحمد. فهم الآن جزاهم الله خير خرجوا عن المذاهب الأربعة كلها وأنقذهم الإمام أحمد برواية، أليس كذلك؟ فوجدوها وأخذوها وصارت هي المعيار المعتمد. وهذا يدلك على أن الإمام أحمد فقيه كبير بحيث لم يجدوا مخرجا إلا من خلال رواياته. وأنا كما قلت أقول هذا كلام وصفي، هو كلام وصفي فقط، يعني لا أقصد. خيار فوات الوصف، انتهينا من ما يتعلق بالسابقات. كيف الانتقال؟ سكتوا عنه، أنت خذها قاعدة، إذا سكتوا عنه فإن الجماهير على خيار فوات الوصف. تعريفه، خيار فوات الوصف هو حق المشتري هنا. يعني إذا كان تفريق الصفقة أدى أيضا إلى نقص في المتبقي فحينئذ لا يثبت نفس الحكم. ولذلك هو يقول ما لم يكن هناك نقص لحق بالباقي من الصفقة حينئذ ما نلزمه بدفع كامل حصة المتبقي من الثمن. واضح؟ يعني إذا اشترى 50 كيلو من التمر، عفوا خلينا أسهل، اشترى كيلوين من التمر ب100 ريال، أحد الكيلوين معيب واختار هو إمضاء العقد، الكيلو الثاني بكم؟ 50. هذا معنى، إلا إذا كان الكيلو هذا الثاني متعيب أو لحقه ضرر من تفريق الصفقة فينزل من قسطه. واضح ولا لا؟ حفظا لحقه يعني. طيب، خيار فوات الوصف هو حق المشتري في فسخ العقد لتخلف وصف وارد في العقد صراحة أو دلالة، مثل اشتراط أن تكون السيارة من لون معين. خيار فوات الوصف واضح، هو أن يشترط المشتري وصفا معينا مرغوبا فيه ثم يتفاجأ أنه غير موجود في السلعة بعد إبرام العقد، فحينئذ بإمكانه أن يستمتع بخيار فوات الوصف ويفسخ العقد ويقول لك المعيار سواء كان الوصف وارد في العقد صراحة أو دلالة، يعني سواء نص عليه أو فهم من إجراء العقد. فمثلا لو أنا اشتريت سيارة في العقد، اشتريت سيارة لأحمل فيها عائلتي المكونة من 20 شخص، مثلا واحد متزوج 4 مثلا، الآن الوصف الذي مفهوم من الدلالة أن السيارة عائلية وكبيرة، وهذا يقول السيارة كذلك، فلما ركبوا فإذا هي لا تكفي 3 أو 4، يعني أبناء إحدى الزوجات فقط، فيثبت إيش؟ خيار الوصف. الآن هو لم ينص في العقد لكن هو يقول أو دل عليه سياق الحال، وفي الواقع هذا أمر مهم لأن كثير من الصفات في وقتنا الحاضر تكون مفهومة من الدلالة من السياق، مفهوم أنك تريد هذا، والإنسان قد ينازع في هذه الدلالة وإن كان يعلم في نفسه أنها موجودة. ولهذا ابن دقيق العيد يقول ليس من الأمانة ولا من الدين المنازعة في الأمر غير المكتوب الظاهر الدلالة. صحيح هذا بعض ضعاف النفوس قد يستغل هذه القضية. طيب، شروط الوصف المعتبر. طيب، سؤال قبل أن نتجاوز التعريف، ما الفرق بين هذا الخيار وخيار العيب؟ ممتاز. لا يشترط هنا أن يكون عيبا، حتى لو لم يكن عيبا ما دام وصف منصوص عليه. طيب شروط الوصف المعتبر: أن يكون الوصف مشروعا، فلو اشترط وصفا غير مشروع فإنه لا يجوز. فلو قال أريد لو طلب استقدام عامل واشترط أن يكون كافرا، فما الحكم؟ ها؟ لما جاء فإذا هو مسلم، لو رددناه بيكون الإسلام مش فيه عيبا، لكن نحن قلنا هنا أنه لا علاقة للعيب، وصف. فهل ماذا تقولون؟ لا، كيف؟ لا يريد أن يصلي كل يوم 5 مرات، 5 في 10 دقائق، أليس كذلك؟ صحيح. كثير من الفقهاء نصوا على أن هذا شرط صحيح، كثير من الفقهاء منهم على رأسهم، لا على رأسهم ابن قدامة. قل قد يكون له وأنتم تعرفون الفرق الكبير بين تصحيح العقود وبين هل هذا لائق أو غير لائق، أو هل هذا من الدين أو ليس من، يعني من تمام التدين، هذا أمر آخر. لكن هل هو يعني شرط صحيح مقتضى؟ القول الثاني أن هذا الشرط لاغي، وأنه لا يمكن أن يكون الإسلام بحال من الأحوال نقص، ولا يمكن أن يكون تخلف هذا الوصف سبب لإبطال العقد. أنتم ماذا ترون؟ بسرعة نبي ناخذ رأيين، لا تعطونا 4 آراء هي أصلا ما فيها إلا رأيين. يجوز، ها ما هو التفصيل؟ نعم أيوة، أثر عليك ابن قدامة. طيب ها الثاني اللي هو إيش؟ الصحة. جيد تمام، نختم بك. هذا أحسنت، هذا غير، يخرج عن موضوعنا. أحسنت، لفتة جيدة، هذا خارج الموضوع الآن. هنا أراد إكرام المسلم. أما بالنسبة للموازنة بين القولين، فأنا الحقيقة ما استطعت أني أوازن بينهما، تأملتها مرارا وكذا، أنا بالنسبة لي ما استطعت. يعني هل نقول الشرط صحيح لأن هذا وصف مقصود وربما يكون صاحب مباني، أو نقول لا يليق بالإسلام أن يقر هذا الشرط بحيث نرده لأنه مسلم؟ أنا يعني لم تتبين لي، يعني أنا أغبط الذين اتضحت لهم، لأن اتضاح القضية أمر نسبي يدل على أنه عنده يعني نظرة، ولذلك المسائل تتضح للناس دون ناس. لكن أنا أردت أن أبين أن هذه من المسائل المشكلة، أن يكون الوصف منضبطا ليس فيه غرر. لماذا؟ هذا تعليل فقهي جيد. لماذا؟ لا أحسنت أنت، باقي لك شوي. هو ناظر أو تأمل، أن يكون الوصف منضبطا ليس فيه غرر. لا، هذا لو قلنا كذا كان كلني يجاوب، لأنه بدون هذا الشرط كيف سنحكم أن الوصف موجود ولا غير موجود؟ إذن هذا الشرط لنتمكن من الحكم بوجوده أو عدم وجوده، لأن الوجود وعدم الوجود يؤدي إلى الاستمتاع بالخيار. فإذا كان هذا وصف غير منضبط لا ندري هل موجود أو غير موجود. طيب، أن يكون الوصف يتعلق به غرض المشتري أو زيادة مالية أو زيادة استيثاق، مثل أن تكون السيارة أوتوماتيك إلى آخره. هذا الشرط معناه أن يكون الوصف وصفا مرغوبا يحقق مصلحة، أن يكون وصفا مرغوبا يحقق مصلحة، فلا يشترط أشياء ليس لا تحقق مصلحة وليست وصفا مرغوبا. فمثلا هل من الأوصاف المرغوبة أن تكون ثيبا؟ أحيانا صحيح هذا وصف مرغوب كما فعل جابر. هل من الأوصاف المرغوبة أن تكون السيارة ليس لها مكينة؟ لا دع عنك إذا كان لغرض، لكن السيارة التي لا تمشي إلا بمكينة إذا كانت للتشليح، ولذلك الأمثلة لا تنتهي. لكن الضابط أن يكون مرغوبا فيه. من يأتي بوصف غير مرغوب لا يمكن أن يكون صحيحا. أما ميتة ممكن سيأخذ الأعضاء. لماذا سألت هذا السؤال؟ هو في الحقيقة قد يصعب الإتيان بمثل هذا. لماذا؟ أنا لا أقول لا يوجد، لكن قد يصعب. لماذا؟ لأن ما من صفة إلا وقد تكون مرغوبة لسبب من الأسباب، أليس كذلك؟ مثلا لو اشترط أن يكون السائق الخادم كفيفا، نقول كيف بيخدمه كفيف؟ ممكن يكون له غرض آخر، أنه حتى لا يرى النساء، ويكون الغرض منه خدمة بسيطة وهكذا. لكن هم يذكرون مثال، يقولون لو اشترط في السلعة أن تكون معيبة عيبا لا يقبل. بعض الفقهاء قال هكذا. حنا نقول هذا مثال لا يقبل، لأن كل واحد يستطيع، نريد مثال. هو يوجد مثال طبعا، لكن أنا فقط أريد، أنا يعني أردت أن أوصل أنه هذه المسألة قد يصعب فيها المثال بسبب أنه جميع الصفات ممكن تكون بوجه أو بآخر مرغوبة. أن يكون تخلف الوصف وقت التسليم القبض الحقيقي أو الحكمي ليس طارئا بعده. هذا أمر واضح، يعني إذا كان تخلف الوصف وقع بعد استلام المشتري خرجت عن الموضوع تماما، وليس من ذنب البائع أن يتخلف الوصف بسبب أو آخر بعد ذلك. طيب، موجب خيار فوات الوصف، يتخلف الوصف بالحد الأدنى الذي ينطبق عليه، فالمشتري حق الرد أو أخذ المبيع بجميع الثمن دون إلزام البائع بالتعويض. هذا مذهب من؟ ها؟ الرواية عند الحنابلة لا، يعني مرة قد لسته. هذا متفق عليه، هذا القدر متفق عليه. ولذلك فقط من باب التفقه، يعني سياق المعايير بهذا الشكل، وضع حكم لكل شيء، وضع حكم واحد لأشياء مختلفة، في إشكال صراحة. وضع حكم واحد لأشياء، يعني لما جاءنا خيار الغبن وخيار المسترسل وخيار التدليس، وضعوا له حكم واحد ولا يوجد مذهب يتفق عليها. كل واحد واضح، وكل واحد له مأخذ ومنحى. فأنا أقصد أنه لو أنهم نبهوا إلى أن لأنه ليس لم يلتزموا، يعني أنهم اختاروا اختيارا في كل هذه الأشياء، ومع ذلك بعض الأحيان لا تنبلع نوعا ما، يعني يكون لا يمكن أن يكون الراجح في خيار التدليس وخيار واحد، هناك فرق بينهما، لا يمكن يعني أنك تدمجهن بهالشكل هذا، يعني هناك مأخذ يختلف، هناك علة تختلف يعني. لكن عموما لضبط القضية هم ذهبوا إلى هذا المذهب، والضبط هدف بحد ذاته، الضبط هدف سامي بحد ذاته. إذا تعذر الرد فيرجع المشتري على البائع بحصة الوصف من الثمن بأن يقوم المبيع مع الوصف بدونه ويرجع بالفرق. هذه العبارة تستطيع تسميها ضابط تعذر الرد. أي شيء يتعذر فيه الرد فهذا هو الحكم. إذا تعذر الرد فهذا ما تصنعه. يقول توقيت وسقوط خيار فوات الوصف على الفور بحسب العرف كخيار العيب، ويسقط بما يسقط به خيار العيب. تقدم معنا أنه الفقهاء عندهم ثلاث توجهات، وأن مدة خيار العيب قضية مهمة جدا جدا في واقع الناس. فمن الفقهاء من توجه إلى أنه على الفور، ومنهم من قال على التراخي، ومنهم من قال يومين أو عدم يومين، وأنهم دائما يختارون على الفور. ننتقل لاثنين وخمسين، خيار التروي، خيارات التروي. نعم، لأن الفقهاء، وهذا لا أدري لماذا، لأن الفقهاء نصوا أن خيار فوات الوصف كخيار العيب، وخيار العيب وش فيه؟ محل إجماع. طبعا هو لو لم يكن محل إجماع لم يقولوا به يعني، لكن هو محل إجماع.